كبرت سأصبح مديرا، غدا إذا كبرت سأصبح مديرا، أنا سميرة. إذا رأيت طفلة هزيلة مريضة أقول حين أكبر سأصبح طبيبا، إذا رأيت طفلة هزيلة مريضة أقول حين أكبر سأصبح طبيبا. أنا سميرة هوايتي كثيرة، أنا سميرة هوايتي كثيرة، غدا إذا كبرت سأصبح مديرة، غدا إذا كبرت سأصبح مديرة، أنا سميرة. وإن رأيت نعنى جميلة ويانع أقول وأقرر سأصبح مزارعة، وإن رأيت نعنى جميلة ويانع أقول وأقرر سأصبح مزارعة. أنا سميرة هوايتي كثيرة، أنا سميرة هوايتي كثيرة، غدا إذا كبرت سأصبح مديرة، غدا إذا كبرت سأصبح مديرة، أنا سميرة. طوابع البريد أجمع منها المزيد أقول سأكون أنا سعي بريد، طوابع البريد أجمع منها المزيد أقول سأكون أنا سعي بريد. أنا سميرة هوايتي كثيرة، أنا سميرة هوايتي كثيرة، غدا إذا كبرت سأصبح مديرة، غدا إذا كبرت سأصبح مديرة.